السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهنيئا له من ذكره الله تعالى في الملأ الأعلى، هنيئا له ثم هنيئا. هذا. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكيف إنه موصول للإخوة البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. محبة الرحمن تسأل: هل لو حصلت مصيبة لأحد قلت يا رب ما تجرب علينا حرام؟ ليس بحرام. تتمني أن تتحول عنك المصائب والنخب، لا بأس بذلك. ما صحة حديث اشتقت إلى أحبابي؟ لا يثبت. اعتمرت ولم أودع؟ لا يجب طواف الوداع على المعتمر. المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع. ما ضابط الألوان للمنتقبة ألا تكون فتنة؟ الصيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين الماضية والباقية؟ كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تكبيرة الإحرام قبل دعاء الاستفتاح؟ نعم بلا ريب، دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. حكم شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز. حكم رفع الأزياء عن الميت كلينيكيا لرفع التكاليف المادية. إذا قرر الأطباء أن أمثال هذه الحالات لا تعيش فلست بملزم بإبقائه تحت الأجهزة التي تستنزف الأموال دون ما نتيجة. حكم الطلاق في الحمل جائز وواقع. هل يزيد تركيب مكتبات في كنيسة ونعم النجار؟ ارتعد يا محمد بن قطب، أفضل لك. حديث أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، الحديث في سنده ضعف. ما حكم عياد الميلاد؟ كبدعة محدثة. أريد أن أكون ملتحيا ولكن معظم الوظائف ترفض. لم يضيعك الله، تثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه ماتت بالفشل الكلوي، هل هي شهيدة؟ على حسب الحديث المبطون شهيد. نعم قال النبي المبطون شهيد، نرجو الله لها ذلك. وبارك الله فيكم يا محمد. التأمين على الحياة لا يجوز. ولو دفعت قسطين وعايز ألغي التأمين مع لأني غير موجود في مصر، ألغيه لا بأس. تعذر الخشوع في الصلاة مع مجاهدة النفس بكثرة الانشغال مع الأولاد ماذا أفعل؟ اتق الله ما استطعت. تقول له اتطلقت من زوجي بسبب إهاناته المتعددة وضربه، حرام علي؟ ليس بحرام عليك. ولو سبت معه الأولاد يبقى حرام عشان ما ادتهمش حقهم في رعاية، أيضا ليس بحرام عليك. وأحق بأولاده، يعني عفوا، أحق بأولاده إن أردت أنت ذلك، ممكن تتزوجي أخذك لهم فضل منك، أبقاؤهم معه من حقك أن تكون مع بهم. لكن كحكم إن تنازعتم من الذي يقبل الأولاد فأنت حق بهم لن تنكحي. حديث لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حديث صحيح صحيح مسلم. هل تزيد الإقامة الدائمة في بلاد الغرب لغرض العمل إذا لم تكن تفتن في دينك وكنت تستطيع إقامة شعائر دينك؟ وكنت تستطيع إقامة شعائر دينك وبعيد عن الفتن فلا بأس بذلك. ومرحبا وأهلا وسهلا بالشيخ إبراهيم الدرفات، بارك الله فيك وحفظك الله. ما الوضع التشريع رفع اليدين في الصلاة؟ يشرع رفع اليدين في الصلاة في ثلاث مواطن، والباقي أحيانا يفعل وأحيانا يترك. الموطن الأول الذي ترفع فيه الأيدي عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الهوية من الركوع، الموطن الثالث عند القيام من الركوع، الموطن الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا عند القيام من التشهد الأوسط. حكم قراءة الفاتحة والقرآن في الصلاة بدون أحكام التجويد. الصلاة جائزة والقراءة جائزة، ولولا أن ترتل القرآن ترتيلا. العقيقة على الولد البالغ لا بأس، فإن محمد بن سيرين عق عن نفسي على الكبر. إذا نزل المذن بعد الغسل أثناء الصلاة انتقد وضوءك، وعليك أن تخرج تغسل ذكرك وتعيد الوضوء وتصلي من جديد. تقول بسمة: أنا غير قادر على إتمام حفظي للقرآن ولا حتى المواظبة على الورد اليومي، فيستعين عن ذلك بسميع القرآن طول اليوم وأنا أقوم بأعمال المنزل، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك، لا مانع منه، يجوز. ما حكم بيع القسط وليس لي محل للتجارة؟ ليس لي محل للتجارة؟ إذا كان هناك انحراف يسير في طولة المسجد كم درجة يا عبد الغني؟ حدود المسموح به لا بأس 5 درجات، 10 درجات، أما 30 أو 40 درجة لا يجوز. هل إخراج زكاة المال كل عام؟ أي أنها لا تزيد ولا يتم التجارة فيها؟ نعم كل عام ما دامت معك. معلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من الغني، افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من الغني وترد على فقيره. إذا رفضت أمي عروسة لعمل والدها ومستواهم الاجتماعي وأنا وفقت عليها لدينها وأخلاقها وبدأت تغضب مني ورفض الحديث معي، ماذا أفعل؟ لا تنسي مشكلة بينك وبين والدتك، إما أن تقنعها وإما أن تحافظ على أسرتك، وإن لم يكن حقوقا أن تتزوج ذات الدين. وإذا أمرتك أمك بذات الدين بغير ذات الدين فلا تطيعها في هذا الصدد. حكم توزيع الأب ورثه لأولاده بدون اعتبار للزوجة، فيه ظلم للزوجة، فيه ظلم للزوجة. هل تأتى مكاشفة الوجه عند القينين بوجوب تغطية الوجه تأتى بلا ريب؟ عند القينين بوجوب التغطية. حكم إغلاق زكاة المال عينية للأقرباء وحفاظا على كرامته، لا يجزئ ذلك عنك. عينية مثل ماذا؟ سيربينا إليك إذا لم يعلموا أنها من الزكوات. ما حكم قطع الرحم من بعض الأقارب أو من محاولة الوصل بأكثر من طريقة؟ أديت ما عليك. نسأل الله أن يكشف الضر عن أهل غزة وأن يكبت عدوه وعدوهم، هو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أسأل الله أن يكشف الضر عن أهل غزة وأن ينتقم من عدوه وعدوهم، اللهم آمين. إذا دخلت المسجد والأذان يؤذن، هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر الأذان ثم أصلي؟ انتظر الأذان حتى تعظى بفضيلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعظى بالفضيلة. وإذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة. الحديث نفرش سفرة عليه صور للنمور ذوات أرواح، يجوز فرشه أم لا؟ نفرش سفرة عليه صور للنمور ذوات الأرواح. إذا كان ممتهنا يجوز، ليس بممتهن يبتعد عنه. بارك الله فيك يا أخ فهمي. ما أسباب التوفيق والبركة؟ طاعة الله سبحانه وتعالى وسؤال الله ذلك. حكم الزوجة من فرح ابن اختها عشان جديد اختها غلط فيه. استمع كلامه ويهزمه، وبعد ذلك أنا أنصحه ونقدم له النصيحة بأن لا يدخل الأمور في بعضها، لا تزر وزرة وزر أخرى، لكن اسمعي كلامه ما دام بهذه الطريقة. يقول البث سيء. ما الضوابط الشرعية في حفلة ليلة ما قبل الزواج؟ ليلة ما قبل الزواج؟ وسعنا ليلة في العمر الدي جي والأغاني كده. كل هذا ما بيصنع حرام، الديجيات والموسيقى والمزيكا وكل هذه المفاسد حرام بلا ريب. والزواج نشكر الله فيه على نعمته، ونتيجة بعض النسوة اللي غنينا مع النساء لا بأس بذلك يا شيخ، لا بأس به. وجزاك الله خير يا شيخ سيد، حفظك الله يا صلاح. ما حكم التشاؤم في الزوجة ويحبها حبا شديدا، ولكن من حين تزوج ضاق رزقه وتوفيقه؟ كل رزق مقدر، فعليك بالاستغفار ودعاء الله سبحانه والاستقامة أنت وزوجتك على طاعة الله ورسوله. هل يوم القيامة يمر على المؤمنين مثل ما بين الظهر والعصر؟ لا أعلم دليلا على مثل هذا، لا أعلم أي دليل على مثل هذا، ولكن لا يمر بتمامه على أهل الإيمان، لأن الله قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فلا تأتي القيلولة إلا وأهل الجنة قد أخذوا مجالسهم. زوجتي دائما منفعلة، ماذا أفعل؟ ألقيها، أدعو الله لها بالهداية. أن يصلي علينا الله سبحانه عشر صلوات، عندما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هل صحيح البخاري فيه ضعف؟ هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي انتقدت على البخاري ولكنها نسبة قليلة جدا. رجل مات بعد العصر، هل يجوز تأخير الجنازة إلى ثاني يوم؟ يجوز ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من القدر، ادعو الله كما أمرك الله أن تدعو، واترك الأمر لله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. قال تعالى في كتابه الكريم ادعوني استجب لكم. وقد قال تعالى وهو احد الوجوه يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب. هل يجوز إخراجها على الأقارب مثل الأخ مثلا إذا كنت تقصد الزكاة والأخ فقير ويلزمك الإنفاق عليه جاز إخراج الزكاة له؟ هل تجوز صلاة المرأة بدون تغطية رجليها إن فعلت الصلاة تصح وإن أولى ستر الرجلين؟ الدعاء المستجاب في قيام الليل أقرب إلى الاستجابة، الاستجابة في علمه الله. حديث علق الصوت حيث يراه أهل البيت ضعيف الإسناد. فوائد الملوك تخرج للفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة للمسلمين. نصيحة للصبر على البلاء، اذكر أجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بيت أمي قريب مني، هل بهذه لها باستمرار لخدمتها والتقصير في أولادي يجوز؟ ما تقصري في أولادك، وفي ذات الوقت سألي أمك قدر استطاعتك. سددي وقاربي. هل أجلس لمجلس العلم أم أصلي صلاة تحية المسجد؟ يقول أحدهم أن طلب العلم فرض وتحية المسجد سنة. طلب العلم ليس بفرض، طلب العلم ليس بفرض. وحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا يثبت، إنما الفرض عليك من العلم العلم الذي ستبني عليه عملا. أردت أن تصلي تعرف كيف تصلي، أردت أن تحج تعرف كيف تحج. أما التقييد العام طلب العلم فريضة ليس بفريضة. طلبت مني أن أتنازل عن دوري في الجمعية لها وآخذ مكانها مقابل مبلغ هي المال، لا يجوز. دخلنا في أن القرض جرى نفعا هو ربا واضح. قراءة القرآن من الهاتف النقال دون وضوء لا بأس بذلك. نسمع أن من الملائكة هنا من تسد أجنحتها الآفاق، فلما أنزل الله في الغزوات أعد فلما أنزل الله أعدادا بالآلاف تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم في حين كان يكفي ملك أو اثنان. الله يفعل ما يريد يا يوسف، انتظر لنفسك لدينك. الله يفعل ما يريد لا معقب لحكمه، أنت الذي تسأل وأمثالك الذي يسألون. أما الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد ذكر بعض العلماء ما حصله أن النفوس تطمئن، أن النفوس تطمئن بالأسباب الظاهرة سواء كانت بالأسباب عموما سواء كانت ظاهرة أو مسموعة. وقد قال تعالى ما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم. حديث الطيب العلم ولا في الصين ثالث لا يصح. بارك الله فيك يا يوسف. دخلت المسجد ورأيت مجلس علم، أن أصلي تحية المسجد أم أجلس أستمع؟ إن شئت صليت تحية المسجد فقد أمر النبي رجلا، أمر النبي رجلا جلس أثناء خطبة الجمعة أن يقوم ويصلي ركعتين لما جلس دون صلاة ركعتين. هل يجوز أكل اللحوم الغير مذبوحة لحكم أقطع في الديار الأوروبية؟ لا يجوز لك يا حداد يا مريم، لا يجوز لك أن تأكلي اللحوم الميتة، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تأكلي الوقيد. الملوك كلها سواء. هل يعد الاختلاف في حديث لا تفن الليل على 100 امرأة في 70 امرأة في 90 امرأة مجد للحكم بالإضطراب؟ لا، إنما سنرجح الرواية الأصح. أن العلماء من يقول إن العدد في بعض المواطن الاعتبار له، لكن هنا له اعتبار وهنا ترجيحات، هنا ترجيحات. هل الأولى دراسة تفسير القرآن وتدبره أن تكملة حفظي له مع العلم أن الحفظ تعذر علي جدا؟ إذا تعذر عليك الحفظ فقضي في التفسير إلا أن يفتح الله صدرك وتحفظي. بارك الله فيك. أريد أن أشترك أفعل أم لا؟ تشتركي في هذا ما أدري. هل يجوز إعطاء زكاة المال لفقير مديون؟ نعم يجوز إعطاء زكاة المال لفقير مديون. ضابط الحكم على الدار كونها دار كفر أو دار إسلام على غالب أحوالها. ومن العلماء قال الحكم للراية التي غلبت، وأظن والله أعلم المسألة ليس فيها نص ثابت إنما لما غلب على حالها وحال أهلها والله أعلم. كان بمتهم في البيت أستخدمه في عملي وأيضا أستمع المواعظ عليه. وعندي أولادي أحضرهم لاستخدامي فيما لا يرضي الله. تابع يا أيمن، أنت إن شاء الله موفق، لكن تابع أيضا من الأولاد، كلكم رأي وكلكم مسؤول عن رأيته. أختي في شهر رمضان كانت متعبة فوضعت أصابعها في فمها واستفرغت الطعام وأكملت الصيام، هل يصح اليوم أن تعيده؟ أختار الرأي القائل بأن الصيام صحيح، وهو مضمون قول ابن عباس إذ قال الفطر مما دخل ليس مما خرج. يريد أن يلتزم دينيا ماذا يصنع؟ أقرأ كتاب الله ويسمع كلام الله وكلام رسول الله، امتثل ثم صادق فئة صالحة تعينك على طاعة الله. هنا أخي بدي أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هل تصح قراءة القرآن الكريم من المصحف بدون هدوء؟ نعم تصح ولا مانع من ذلك. قد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. حكم الصلاة بالحذاء جائزة إذا كان الحذاء طاهرا. زوجتي تجني وتقسم بالله على الشيء وما يصدقونه، ماذا أفعل؟ زوجك كذابة، ماذا تصنع؟ إن كنت صادقا فسينصرك الله عليها، وإن كانت دائمة الكذب ذكرها بالله، ذكرها بالله وبعقيدة الكذب، إن استمرت كذابة فغير عقبة ذلك. هل تجوز صلاة زكاة الفطر على الوالدين؟ لا تجوز يا أخ أحمد، زكاة الفطر لا تجوز على من يلزمك الإنفاق عليهم. هل ممكن للزوجة بيع ذهبها للذهاب لأداء حج أو عمرة؟ علمنا أن زوجها قال لها ذهبت وأنت حرة فيه، يجوز لها ذلك. حديث من استقاء عمدا، الحديث في سند ضعف. من قاء حديث من قاء من زرعه القيء لم يتم صانع، ومن استقاء فقد أفطر، حديث ضعيف الإسناد ولو صح لقلنا به. أما الحديث الذي فيه أن النبي قاء فأفطر فليس المراد أنه ليس بصريح فأنه أفطر لأنه قاء، لما قد يعتري أن قاء أفطر لضعفه. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء وقت صلاة الضحى بعد الشروط المثبت في التقويم بنحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة؟ ما سؤالك يا منير العبادي؟ زكاة الذهب كم أخرجها؟ زكاة الذهب يقوم الذهب إذا بلغ 97.2 من عيار 21 تخرج زكاته 2.5%، قيم الثمن واخذ 2.5%. يعني زواج مكتوب ومقدر، وكل الأمور التي تجري في هذه الحياة الدنيا مكتوبة ومقدرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. هل تقليب صفحات الإنترنت في الحمام فيه شيء؟ ليس فيه شيء، لكن أخشى عليك أن تقلبه على القذيرات التي تبث في النت وأنت في الحمام. أعلم أن الله يراقبك أي في أي مكان كنت. حديث لا يضرب أحدكم بحديدة في رأسه خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له. الحديث ورد من حديث معقل بن يسار، مرة قال هذا الكلام من نفسه، ومرة نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيامان صحيحان. فهذا البلاد طوطى الفقير الذي لا تربطك به قرابة محمود بن حمدي، كيف تقدر زكاة أرض التجارة؟ تقوم التجارة بالسعر الذي إذا أعلن بيعت جملة وينصلى تربة الزكاة على هذا السعر. بمعنى إذا كانت البضاعة التي عندك سبعمائة مليون لكن لا مشتري يشتريها مرة واحدة، لكن إذا قلت بسبعمائة ألف جاء المشترون واشتروها، أربط على السبعمائة، أربط على السبعمائة ألف وزكي عليها. لكنني في تعجب منك يا ابن حمدي تصدرت نفسك بالنسيو، فلماذا تتعاون؟ المال المقصود بتغيير عتبة ذلك، يعني غير زوجتك وأتي بزوجة طيبة غير تلك الكذابة التي تستمر على الكذب. ما ضابط الاختلاط المحرم؟ الاختلاط عموما لا يجوز، ولكن درجات التحريم تتفاوت، فإذا وصل إلى الخلوة فهو محرم بلا ريب. صلاة النافلة لو نسي وشرب، صيام عفوا النافلة لو نسي وشرب، أكمل صومك لأمور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. ما اطلعت على تفسير السدي الذي تسأل عنه، أنصح أن للقبر حوارا مع الميت ليس للقبر حوارا مع الميت، ما ورد أي خبر ثابت في هذا الصدد. هل يجوز الادخار من لحم العقيقة؟ يجوز الادخار من لحم العقيقة لا مانع منه. إفرازات في الملابس الداخلية نتيجة الالتهابات تفسد الصلاة؟ اختاروا قال بأنها لا تفسد. ما المقصود بالمس في الحديث أو المصافحة؟ لأن الزنا عقوبته أكبر من ذلك بكثير. بحكم رجل تركها مدة أربعة أشهر وكانت بينهم مشاكل ولم يطلقها، والآن يريد العودة، زوجته ما زالت لم تطلق، هل الجمع في السفر يكون مع القصر؟ نعم يكون مع القصر. لا أعلم شيئا عن الشيخ فرقوس حفظه الله. هل يجوز السفر للقدس وأخذ تأشيرة من الصهيونة؟ ما أدري توابع ذلك، هل تقصد من أجل أنك تمتهن وأنت تذهب إلى الكفار تأخذ منهم تأشيرة؟ فالمسألة لها عدة جوانب نظرة إلى ما سرى لجمع المعلومات حول هذه الجزئية، الحاجات الإيجابيات والسلبيات. أستطيع الخروج بلا ألم لكن أعاني ليلا من ألم بالركبتين، والدكتور نصحني بالصلاة على الكرسي. أنا أقسم اسمع كلام الطبيب إذا كان مسلما ثقة. هل صح أن عمر رضي الله عنه حسب سنة في القبر؟ لا أصل لمثل هذا. حكم الخطيب الذي ينزل من على المنبر لسجود التلاوة أثناء خطبة الجمعة، فعلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر قرأ سورة النحل على المنبر فبلغ السجدة فنزل فسجد وسجد من معه، ثم لما كانت الجمعة المقبلة قرأ نفس السورة ولم ينزل ولم يسجد، ثم قال أيها الناس إن نمر بالآتي في السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وقت صلاة الضحى قلنا بعد الشروق بنحو من عشر دقائق إلى أن ترتفع الشمس قد رمح في السماء، يستمر وقتها إلى قبل الظهر بما يقارب عشر دقائق الذي هو وقت الزوال. هل يجوز الادخار في بنوك ربوية بقصد الأمان؟ إذا كان القصد حفظ المال فيجوز لك أن تحفظ المال، وإذا خرجت عوائد إلا أن تخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو لمصلحة عامة من مصالح المسلمين يحفظك الله. ماذا أفعل تجاه من يظلمني ويحقد علي؟ ماذا أفعل تجاه من يظلمني ويحقد علي؟ لك أن تدعو الله علي ولك أن تعفو ولا تلتفت إليه والعفو إلى. هل يزيد القصر دون الجمع؟ نعم يزيد القصر دون الجمع. أسافر العمل وأجلس لمدة أسبوع فأقصر الصلاة الأسبوع كاملا. ذاك رأي لبعض أهل العلم ومن العلماء من يقول تقصر ثلاثة أيام بنياليها ثم تتم بعد ذلك. الرأيان قويان والأخير رأي الجمهور. بحكم الزوجة التي لم تعرض نفسها على زوجها لمدة 20 يوم سيجعلها، لا يلزم هي أن تعرض نفسها على زوجها، المهم إذا طلبها تجيب ما دام لا تستطيع الإجابة. وجزاك الله خير يا نصر الدين. الذي تسأل هل علي زكاة مع العلم أن المال الموجود هو ثمن الشقة وأنا أدفعها بالتقسيط؟ بدل معك مال أنا غني صاب هل عليه الحول ألزمت بالزكاة فيه؟ هل صح أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء؟ نعم صح ذلك. خبر في هذا الصدد أن يحظى الصحابة خشي عن عبد الرحمن خش يعني مش فاهم خش مسافر ولا أعرف كم أمكث أسبوع أو أقل وأكثر. ما دمت مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا لك أن تقصر. أما إذا عزمت الإقامة فالجمهور على أنك إذا عزمت أكثر من 3 أيام أنك تتم بعد 3 أيام. المسألة ليس فيها نص ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الفقهاء استنبطوا من أحوال وأفعال رسول الله. أما الرسول فلم يقل إذا سافر أحدكم 3 أيام فليقصر أو يتم، ما ورد نص مثل ذلك. هل حرام التحويش للمصروف البيت دون علم الزوج وشراء شقة الأولاد؟ لا يجوز مثل هذا إلا إذا كان الزوج سفيها أو حشاشا أو حمارا أو يفعل ما لا يرضي الله بأمواله. يعني إذن ستقول لنفسك مقام ولي السفيه في هذه الحال، أن إذا كان رشيدا يلزم استئذانه. خلت من أمي كده 39 عاما ولم أكن أعرف ذلك، وعندما بلغت أشد وأخبرني عنها أخذت من أبحثت عنها وجدتها متزوجة. وخفت من أمي 39 عاما أشد أخبرني عنها حتى أنا وجدتها متزوجة وعلمت أني نسبت لها من غير الله الحقيقيين. هل يجوز لي أن أجبرها على الطلاق منه وأخذها لأراها عندي؟ لا يجوز لك يعني ذلك. قراءة القرآن الكريم من الهاتف النقال دون وضوء. القراءة صحيحة ولا بأس بها. أدام الله إياك وجزاك الله خيرا يا أم مصطفى، الله يزيدكم من فضله. كيف يتم حفظ القرآن الكريم؟ استعين بالله واحفظ من ذا محفظ. هل ربط الرحم إذا الدكتور أوصى بذلك حرام؟ سمع أكثر من طبيب المؤمن ثقة، إن أجمعوا على أن هناك ضرر محقق عليك فلا ضرر ولا ضرار. ما حكم زوج حصل مع زوجته مشكلة وأبوها قال لابنته خرجي معي من منزلي، وقال الزوج لزوجتي أنت تطلق لو خرجت مع والدك، وكان الزوج غضبانا كان يقصد التهديد فكفارة يمين. بيع أدوات التجميل لا بأس بها لن تكون مضرة. بعت شقتي أنا وأولادي اليتامى وضعت النقود بالبنك وأسكن بالإيجار، لأني سافرت إلى إحدى الدول فلا عليها زكاة، على المال زكاة. نعم، حق الناس على الجوارب النسائية الشفافة عند المزيدين المسح لا يجيدون ذلك، من العلوم لا يجيدون ذلك. حبك الله يا أبا ضيف. الزكاة على شقة بغرض التجارة واجبة ما دامت معدل التجارة. سألت ربي فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت فزادني مع كل 1000 70,000. صححه فريق من العلماء. هل يراده الكشف عند طبيب رجل بسبب أنه أمر من الطبيبات؟ يجوز. إذا كانت هناك طبيبات لا يجوز لك أن تذهب إلى رجل لكشف عليك للطلع على سرقتك وعورتك. ومن عاد آدم إلى هذه الهود والنساء هم اللواتي يولدن النساء، وسمعت على عهد الرسول أن رجلا كان يولد النساء، وأن صحابية كشفت سرقتها لرجل. هل سمعت بذلك؟ الضرورات لا أحكامها ضرورات القصوى. النبي عليه السلام وديت له ماريا كأم ولد، كان وبعدها لما وضعت إبراهيم لرسول الله سميت أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم عدم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الركعات الجهرية، رأي الجمهور أنك تسكت. يقول الله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعضهم حديثا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. شاب تزوج بعد كتابة العقد رفضت بدعوى أنها مسحورة ومراعاة لنفسيتها، طلب من الزوج تطليقها وقد تأزم عوائدا. الزواج صحيح وإن طلق فالطلاق صحيح. حديث النوم على البطن ضجعة أهل النار لا يثبت. حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر صحيح، أن أخرجه مسلم في صحيحه. هل يجوز التيمم في الطائرة إذا كان وقت السفر طويلا ولم تجد ماء وأوقات الصلاة ستخرج كالفجر مثلا سيخرج وقت جاز لك أن تتيمم وتصلي؟ حكم نفض الفرائض ثلاثة: تلك سنة مستحبة. حديث: لا تكتمل لذتي بالجنة حتى يخرج صديقي من النار لا أصل له. هل صح أن النبي الله إلياس رفع إلى السماء وهو حي؟ لم يثبت في هذا أي خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تغافلت عن مرضي ولم أذهب إلى الطبيب لانشغالي في خدمة أولادي؟ قل عليه إثم. ليس عليك إثم إلا إذا كان المرض يحول بينك وبين أداء حق الله، مثلا عندك انفلات ريح مثلا والصلاة تفسد كل يوم، لكن هناك دواء لانفلات الريح ألزمتي. إذا كانت الحقوق حقوق الله أو حقوق العباد ستضيع ألزمتي بالعلاج، وإلا فلا إثم عليك. وضع القدم على الأخرى أثناء الاستلقاء على الظهر لا بأس بذلك إذا لم تنكشف العورة. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف الإسناد، البنوك كلها سواء. أرجو توجيه. عفوا، كلمة حيال ما يحدث لإخواننا في غزة، نسأل الله أن يكشف عنهم كل بر، وعلى أمة محمد أن تتحرك لنصرة إخوانها المستضعفين في غزة، وكل مسؤول عن القدر الذي يستطيع بذله وتوقف عن بذله. هل تجوز الزكاة للأخت لا تملك مالا لتكملة بناء الشقة بزواج ابنها؟ هل تجوز الزكاة للأخت لا تملك مالا لتكملة بناء الشقة لزواج ابنها؟ الزكاة لا تصلح لبناء الشقق، وإما في بلادنا مصر مثلا إن استطعت أن تقول نصف الشعب المصري ساكن مؤزر، إذا قلنا بإخراج الزكاة للناس لكي يبنى شققا فتأمين حال ستذهب أموال الزكاة في مثل هذا، والله أعلم. هل يجوز التورك في الثنائية مثل الرباعية؟ إذا كنت تسلم بعد ركعتين فهو رأي أحد الإمامين الشافعية وأحمد، والأمر في ذلك واسع. هل يجوز سفر الرجل بالعمرة وهو مديون؟ الأولى له أن يسدد الدين ثم يعتمر، أما إذا كان ثمن العمرة قليلا جدا بالنسبة إلى الدين التي عليه فلا بأس أن يعتمر. حكم العمرة بالتقسيط، ننصح بعدمها لأنها دين وأنت مسؤول عن الدين أمام الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هل يجوز دفع اشتراك النت ويعلم أن إخوته يشاهدون الأفلام والمسلسلات؟ قال الله تعالى وتعاونوا على الذل والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صحة حفظ المال في مكان ما بقراءة آية القدس عليه، السؤال واضح. ولكن لا أحد يعلم بوجودها ولا حتى زوجها وأبها، وتم التكتم على ولادتي من الأصل. استر على نفسك يا هاني، خلاص انتهى الأمر. الله أعلم من أبوك، استر على نفسك، لا تفضح نفسك. قال تعالى هل أنت نسبت لشخص غير أبيك وسترث منه؟ إذا كنت نسبت إلى شخص غير أبيك وسترث منه لا ترث ولا تطلع المحارم. مش فاهم أنا وضع كيف الضبط يا شخاني يا أخاني، لو اتصلت بالهاتف أستر عليك وعلى الموضوع كله. لكن عموما إذا نسب شخص إلى غير أبيه فهذا حرام على من فعل ذلك به، لأنهم سيورثون وليس له حق في الإرث، وأيضا سيدخل على نسوة لسنا بمحارم له، فعليه أن يفهم ما حاله بالضبط. التفاصيل لا أستطيع أن أسترسل معك فيها. يذكر شهادة جمعية دبلوم للمقاول لتنفيذ الأشغال، أنا أنت مهندس ولم تعمل عند المقاول، لكن يأخذ اسمك ويستغله للتقديم مثل هذا لا يجوز. وكذلك الصيدلة، وكذلك الأطباء البيطريين للصيدلة، وهكذا كل هذا من التزوير والتزيير. ما حكم من تابع عن إضاعة الصلاة؟ هل يصلي الصلاة الفوائد؟ نعم، عند الجمهور من العلماء يلزم بصلاة الفوائد. هل يصلى على المدين ولم يسدد دينه؟ يصلى عليه، لأن النبي هو الذي امتنع عن الصلاة وقال انطلقوا فصلوا على صاحبكم. ما حكم من تابع عن إضاعة الصلاة ولم يعيد؟ حكم رجل متزوج له علاقات بالنساء مع أنه مقصر في حق زوجته ولا يقول لها أي كلمة طيبة، يقول أنه حر في علاقاته بالنساء. أخشى من كلمة العلاقات بالنساء أن تكون تهويلا للزنا، فالناس الآن يصطلحون اصطلاحات لتهويل الفاحشة، والفلان غلط مع فلانة وفي الأصل زنا، فيهويلون من الخط. ما أدري إذا كان على علاقات بالنساء كان لازم بالله يرتكب الفاحشة فارقيه، الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ماذا يفعل نسيتي وقمت لركعة الثالثة دون الجلوس للتشهد الأوسط؟ أن أتمم صلاتك وأسجد للسهوي. لمن يبارك الله أكثر، بتاجر يبيع بسعر كثير الذبح أو تاجر يبيع بقليل ربح. من يسر على مؤسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة. نمعنى ممتعنة كانت تدعس وطوطة يعني مهانة مع عظم البطن إذا مت عن طريق واي فاي لجاري بدون علم. كان العرف عندكم عن طريق برنامج بيهكر الشبكة لا يجوز لك أن تظلم جيرانك. هل يجوز سداد دين امرأة من الزكاة وقد اقترضته بالربا؟ الدين الذي أو الغارم الذي يسدد عنه دين من غرم بحق من غرم بباطل. يعني مثلا واحد استدان يشرب حشيش أو يشرب خمرة أو يشتري شقة فخمة أو اشترى سيارة فخمة وعنده سيارات متواضعة لا يعطى مثلها من زكاة المال. هل وقت المغرب ليس في موعده؟ هذه في بلادكم المغرب بالذات معروف المغرب إذا سقط قرص الشمس. أنا لما بزعل من حد بشيل في قلبي مش عايز أكره حد أحد مش حد مش عايز أشيل في قلبي. قولي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. الحديث أقوى سندا من الحديث الحسن وكلاهما لهما بها. أما التي تقترب لزواج ابنتها هناك تفاوت في تزويج الفتيات. فأحيانا في بعض القرى كما نفهم وكما هو موجود بمعنى امرأة تجهز بنتها بدل من ملاية للسرير أو ملايتين تشتري 20 ملاية للسرير. بدل من غسالة تأتي بغسالتين غسالة كبيرة وغسالة صغيرة. بدل من ثلاجة تأتي بثلاث ثلاجات. بدل من بوتاجاز تأتي بثلاث بوتاجازات. هذا تبذير بلا شك. فلا نساعد في مثل هذا من الزكوات. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أحمد. أحمد أسأل الله أن يرد المساجد ربا جميلا للدعاة إلى الله. هل تجوز الزكاة لأولاد؟ إذا كان ابنك يعيش في معيشة مستقلة ولم يعد يلزمك أن يتعاق عليه كذلك فيجوز إخراج الزكاة له. ابنتي عندها 19 عاما تحفظ القرآن أحسبها لم زكيها على الله أريد لها زوجا صالحا يأخذ بيد هذه الجنة إن شاء الله يبحث في أمرك. أسأل الله التوفيق لعل الإخوة الصالحين راوا الرسالة. سافرت عن العملية لما كنت أدري المدة التي سأمكثها تماما وكنت في حالة عدم اتزان بعد العملية حوالي 10 أيام لم أصلي فيها أعيد الصلوات التي فاتتك. هل يجوز تنظيم الولادة بنية العناية والمحافظة على صحة الزوجة؟ إذا كنت ستمتثل أمر الله تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فلك ذلك. إذا كنت تريد منع الإنجاب يكره صنيعك جدا. إذا كنت تريد منع الإنجاب تماما. جزاك الله خير يا أخ محمود وبارك فيك. كيف آخر وقت العشاء أختار وإن قل لأنه يمتد إلى الفجر لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط على الذي لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل التوقيت هو وقت الأفضلية. مقدار المال المعد للتجارة سنقيسه على الذهب أو الفضة. يعني إذا قلنا مثلا بالقياس على نصاب الفضة فهو ما يقارب 600 جرام من الفضة 598 بالضبط. إذا بلغت قيمة التجارة ذلك وزادت تكفي على المبلغ 2.5 مليار. وإذا قست على نصاب الذهب ولا كذلك فهو 7.2 جرام من الذهب. حكم رفق الضابطة بدون قصد في الضالين العنف ذات المخارج المتقاربة يتجاوز فيها، وقد قال بذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وجزاك الله خيرا يا الله مصطفى. مدى السفرين فخمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. حكم من يتأخر عن وقت الفجر لأنه لا يستطيع القيام في وقت الفجر يرتب أموره، ولا يزال عادة فإن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وجزاكم الله خيرا. كيف وصلت لنا الأحاديث القدسية؟ هي مستدة كما أن الأحاديث النبوية مستدة. الدعاء لمن ظلمك جائز لك وعفوك أولى، لا يحب الله الجار بسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجار بسوء من القول، ولكن إن عفا فهو أفضل. قول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. وإن الزوجات يسأل هل يجوز الزواج بامرأة ثانية دون علم الأولى؟ غشاش من يفعل ذلك. وإن الزوجات غشاش لأهل بيته ويأكلهم ويشربهم وهو غشاش مخادع. الزواج أحله الله سبحانه وتعالى، لكن الغش لا يجوز. طريقة الولادة للمرأة عن قصد عملية قيصرية بدلا من الولادة العادية، لما نسميها الطبيعية، الطبيعة لا تولد. طريقة الولادة للمرأة عن قصد عملية قيصرية هل حرام؟ على حسب ما يقرره الطبيب، استبعد عن الأطباء العشاشين، أن هناك أطباء قلت ضمائرهم الآن، أو عفوا قلت ذممهم وقلت أمانتهم، فيجرون المرأة عملية وهي لا تحتاج إلى عملية، ويجرون الرجل أحيانا عمليات وليس في حاجة للعمليات، فأنا يبارك له. لماذا قال موسى لقومه فتوبوا إلى بارئكم ولم يقل فتوبوا إلى ربكم؟ بارئكم هو ربكم، بارئكم خالقكم، والله لا يسأل عما يفعل ويتكلم بما يشاء. يا أحمد لا تتنطع يا أحمد. هل أجر على المجاهدة مع أولادي؟ عفوا، هل يجوز دفع غرامة الرز للفوائد الربوية؟ ما أدري ما غرامة الرز التي تتحدث عنها، لكن إذا كانت غرامة عليك أنت لا يجوز لك أن تدفع الغرامة من الفائدة، لأن الفائدة عادت عليك أيضا. مروان ما أدري ما يرد على ماذا، يرسل لي رسالة وإن شاء الله أطلبك في وقت استطاعت بإذن الله. الأجر على المجاهدة مع أولادي لذهاب إلى المسجد مأجور إن شاء الله. لو عرفت الزواج لحدثت مشاكل، يعني من الطريق يعني، ولو حدثت مشاكل، لو حدثت مشاكل تحملها، لأن المشاكل ستحدث قريبا أو بعيدا. ومن سلة فننصحك أن لا تكون غشاشا، لأن حتى في الدنيا إذا اكتشفت أنك غشاش بعد سنة أن نفسدت وعظم. هل ورد ذكر بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام للإمام والمأموم؟ ورد حديث فيه الدعاء، دعاء بين الإقامة وقبل التكبير، لكن في سند بعض المقال. هل يجوز أن أمسك المصحف وأنا حائض بدون حائل أعمل محفظة؟ طبعا تعرفين الخلاف القائم في مس المصحف، مس الحائض بالمصحف. الحديثان المذكوران أو الدليلان المذكوران في معرض المنع، أحدهما الآية الكريمة لا يمسون المطهرون، الثاني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الآية فقد قال عدد من أهل العلم أن لا يمسوه عائد على الكتاب المتلو والمطهرون الملائكة، أما لا يمس القرآن إلا طاهر فحديث ضعيف. فلذلك قال فريق من أهل الحديث بجواز المس، وقال الفقهاء جمهورهم على المنع فالاحتياط المسيء بحيث خروجا من الثلاثات. لماذا لا يلبس الرجل الثياب والحرير؟ لأن النبي نهى عن ذلك، والحرير النبي نهى عن ذلك، هذه العلة. ما حكم ترك الدعوة لقلة العلم؟ هذه قلة فقه، لأن النبي قال بلغوا عني ولو آية. هل تعد الزوجة طالقا إذا قام الزوج بتمزيق قسيمة الزواج؟ لا تعد طالقا بسبب ذلك. وحفظك الله يا جماعت. الاقتدام على الإمساك، إمساك المصحف بجد الأسرة مبدئيا لكوني في النهاية الأسرة. إمساك المصحف باليد اليسرى مبدئيا لكونه في النهاية الأسرة، ثم نقل اليمنى حرام، لا ليس حرام لكن يكره. خذ بيمينك صار من أصدقائي الألمان، لماذا حلل الله أكل اللحوم وذبحها؟ ويرى الله يفعل ما يشاء، يقضي بما يريد. سبحان الله، لماذا حلل الله الذبح؟ الله يفعل ما يريد، يقضي بما يشاء. نحن مسلمون ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل تجوز الصلاة وراء شارب السجائر؟ الصلاة جائزة وغيره أولى للتقدم للإمامة. هل تعد كلمة أنت حرة وجه من أوله الطلاق؟ هكذا دون ملابسات أخرى لا تعد. استخدام الماكينة لتهذيب اللحية، إذا كنت تأخذ بها الشاذ المتطاير أو تأخذ بها ما زاد عن قبضة لا بأس، إذا كنت تخربها وتنتهك حرمتها فالنبي قال أوفوا اللحى فتأسم على الانتهاك. رأيت في المنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وينظر إلى اليمين ويبكي، وينظر إلى اليسار ويبكي عليه الصلاة والسلام. تأكدها للمرء هو رسول الله أم لا؟ وعموما فإن العلماء وضعوا قيودا أو شروطا لمن قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. يعني رسول أبيض إذا رأيت أسودا ليس هو الرسول، الرسول على خلق عظيم، إذا رأيت شخصا ليس على خلق كريم فليس الرسول. ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، يعني مثلا واحد جلت في المنام وقال إنه رسول وقال خلاص أنت انتهى أمرك وبلغت المنتهى لا تصلي، ليس هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون المخبر صادقا، الذي قال أنا رأيت الرسول يكون صادقا يصلي بتعب وإرهاق بعد ذهاب للجن النساء. ما في اسم أحسن من الجن، لازم تتعزم يا الناس. عموما إذا كنت تتعبين في نيابة الجن وتعبك يأثر على صلاتك، فالصلاة إلى من الجن بلا ريب. أكل وشرب هو على جنابة لا يأس بذلك. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأكل ويشرب فقال نعم إذا توضأ ضعيف شاذ، وإن كان في مسلم. واللفظة الصواب سئل عن الرجل ينام ويشرب قال نعم إذا توضأ، أما أكل ويشرب ففيها شذوذ. فالمرأة تزوجها مطلقة وتزوجت من ثاني وتوفي، هل يجوز أن تقيم العدة؟ لزاما أن تعتد حتى لو لم يدخل بها الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة يقال لها برع بنت واشق عقد عليها زوجها، ومات ولم يبني بها ولم يسمى لها صداقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولا الميراث. ما نسينا أهلنا في غزة أخت نرجس، نسأل الله أن يكشف عنهم كل ضر، ما نسيناهم أبدا. لكن ماذا نصنع؟ نسأل الله أن يكشف عنهم كل ضر، وأهيب بالمسلمين أن يقنطوا في الصلوات لإقلامهم في غزة، أن يكشف الله عنهم كل ضر ويبعد عنهم كل كرب. هل ينسب الولد للفراش بعد تقدم الطب؟ نعم يا عاصم ينسب. حديث رسول الله قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ القرآن بمن بلغه القرآن. السنة كذلك. ما حكم عدم العمل والانشغال بالعبادة؟ قد إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. رجل يسأل: هل يجوز دفع فاتورة الكهرباء من فوائد المال؟ لأن الفواتير أصبحت بالمئات. لا يجوز أن تدفع فواتير الكهرباء من الربا، لأنك استفدت من الربا حينئذ. أكتفي بهذا القدر. سئل بالله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل عليك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بفضيلة الدعوة إلى الله وباجتهادي فيها، إذ الله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كذلك قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وليعلم المسلمون أن الله يحفظهم إذا بلغوا دينه. قال تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهك. وقد قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاستعدوا في نصرة دينكم، ولم يتركم الله سبحانه وتعالى أعمالكم، لم يتركم الله سبحانه وتعالى أعمالكم. أيها الأخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، فلا تنسوا حسن الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. حافظوا على أخوتكم الإيمانية، ولا تعبثن بكم السياسات ولا التحزبات ولا الجماعات ولا القوميات ولا غير ذلك. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذا ودائما وأبدا نحن في خير ما دمنا مع الله ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى. أشكر الله في خواتيم الأعمال وفي بدايتها، ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.